أما السؤال المتعلق بالسؤال الأخر الأخير ومسألة الرجل إذا كان له زوجة ابن من الرضاعة هكذا زوجة ابن من الرضاعة، الله جل وعلا يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم الذين من أصلابكم، فزوجة الابن من الصلب لا تحل لك بالإجماع، زوجة الابن من الصلب لا تحل لك بالإجماع، لأن الله قال وحلائل الذين من أصلابكم، هذا قيد هذا قيد. وقال الجمهور وزوجة الابن من الرضاعة لا تحل أيضا، يقولون عن قوله تعالى من أصلابكم أنه يريد إخراج ابن التبني، أنه يريد به إخراج ابن التبني وليس هذا قيدا. ومنع من هذا القول آخرون من الأئمة، فهم يقولون إن زوجة الابن من الرضاعة تحتجب عن أبيه من الرضاعة، بمعنى لا تكشف لأبي زوجها من الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهذا ليس بنسب وليس برضاعة، إنما هو مصاهرة، إنما هو مصاهرة، ابنك من الرضاعة حق ما في إشكال، وابن ابنه ونحو ذلك، لكن هذه الزوجة صارت بالصهر، يعني انتسبت للرجل بالصهر، ونحن نعرف أن محرمات بالصهر أربع فقط ما في لا غيرها، ومحرمات من النسب أربعة من الرضاع 14 محرمات من 14 ومحرمات من الرضاع 7، لكن الآن نريد محرمات من الصهر 4، من يحفظها محرمات بالصهر 4 ما في لا غير لا نظير لها ولا مزيد عليها سهلة. ربيبة نعم ربيبة وضح عطنا ما معنى ربيبة بنت الزوجة أن تكون بنت الزوجة إذا كانت تحت حضانتي شرطك تحت حضانتي إذا تكون تحت الحضانة تبقى في الخلاف أم الزوجة أم الزوجة تجمع من الأختين لا الأخت زوجة الابن الرابعة سهلة زوجة الأب هذه أربعة هذه المحرمات بالصهر أربعة زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وابنة زوجتك الربيبة اللي تربت في حجرك هذه المحرمات من الصهر أربعة فهم يقولون هذه مصاهرة ليست ابنته حتى ينسحب الأمر يحرم الرضاع ما يحرم النسب وهذا الذي يميل إليه شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وغيره من الأئمة المحققين وهو قول قوي هذا القول